النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هلا نشكر لكل من شرفنا بهذه الدعوة ولكم جميعا لحضوركم. وبالحقيقة أنا أتيت لأستفيد منكم وليس العكس، لأن هناك عزوة نفسية تحصل لمن في مثل سني إلى جلس إلى من في مثل أعماله. كان عمر رضي الله تعالى عنه يجلس إلى الشباب يلتمس حدة رأيه، فبمجالستكم تشعرون فينا الحماس والأمل في أن يكون ما يأتي إن شاء الله تعالى أفضل مما مضى. هناك حديث مشهور، حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هناك الحقيقة عبارة تزلزل القلب، وهي في هذه الخطبة التي افتتح بها النبي صلى الله عليه وسلم كلامه والتي افتتحنا بها كلامنا: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. هذا هو المدخل الذي نتناول منه هذه القضية التي هي في الحقيقة في حق كل إنسان يدل على سطح الأرض أخطر قضية في الوجود على الإطلاق، قضية علاقة الإنسان بخالقه تبارك وتعالى، قضية التدين التي شافها في هذه الأعصار وفي هذه الأزمان كثير من النمط والتشويش، حتى صار كثير من المسلمين ينظرون إليها كما ينظر غيرهم ممن لا خلاق لهم، أنها قضية شخصية وأنها محض اختيار، ويمضون في كثير من التصورات التي تبتعد بهم تماما عن انتمائهم إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى هذا الدين الحنيف. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله عز وجل هو الغني الحميد، يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالإنسان من حيث هو إنسان لا بد أن يكون فقيرا إلى الله، والرب من حيث هو رب له الغنى المطلق عن هؤلاء العباد. طاعتنا لا تنفع الله شيئا ومعصيتنا لا تضر الله شيئا، ونحن حاجتنا إلى الله سبحانه وتعالى هي أشد الحاجات في هذا الوجود. تعرفون أرى نسل إيراكي الذي رتب فيه احتياجات الإنسان ما بدءا بالاحتياجات الفسيولوجيه وانتهاء بالحاجه الى التقدير ونحو ذلك. في الحقيقه ان الطرف الغربيه تبطل تماما الحساب او الالتفات الى اهم حاجه من حاجات الانسان وهي الحاجه الى الايمان، الحاجه الى الله سبحانه وتعالى. هذه البشريه تبذل الاموال الفاضله لاستكشاف الفضاء واستكشاف ما غاب عن الحس من العوالم البعيده عنا، في حين انها لم تكتشف نفسها وهي اقرب شيء اليها. من حقائق هذا الوجود ان الله سبحانه وتعالى يخلق جميع الخلق على فطره التوحيد، فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل موجود يولد على الفطره اي الاسلام، فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجدانه. كل انسان يخلق ولديه الاستعداد لتقبل الاسلام، فالفطره منحه من الله سبحانه وتعالى وهبه من الله عز وجل، فطره سليمه نقيه تقر بوجود الله تبارك وتعالى وتجعل معرفه الله معرفه ضروريه بديهيه اوليه. يعني معرفه اي قلب لم تسلمه البيئه بالله عز وجل هي معرفه ضرورية، بمعنى أنه لا يمكن الانفكاك عنها، بمعنى أن الإنسان لا يستطيع أن يلحد، لا يستطيع، وإذا كلف بالإلحاد كان ذلك تكليفا بما لا يطاق. فهذا الشعور الضروري في داخل قلب كل إنسان يقتصر عليه أن يضيع عمره في كثير من الضلالات والانحرافات عن هذه الكثرة. إذا عدنا إلى موضوعنا الذي نسميه عصمة أمرنا، عصمة أمرنا، إذا تأملنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا الدنيا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. والعصمة هي المنع، والعاصم هو المانع الحال، والاستعصام هو الاستمساك بالشيء، اعتصمت بكذا يعني استمسكت به، والعصام هو إباطة كل شيء، كحبات العصب مثلا يجمعها النظام، فهذا العصام مثل هذا النظام، اي الحبل الذي يتركها متماسكه متورطه في هذا العقد. فمن ثم مكانه قضيه الدين في حياه اي مسلم هي انه عصمه امره، هو قمار امره، وبه يستمسك كيانه ويعني يحمى من كل الشرور والانحرافات. نحن نريد ان نستبعد الآن كل ما يشغلنا في هذه الحياة الدنيا، ثم نركز على تحديد جواب هذا السؤال، ما هي أخطر قضية في الدنيا؟ نعرف قيمة هذا الموضوع إذا عرفنا آثاره، وآثار قضية التدين يمكن أن نوجد قصتها أو بتعبير آخر نسرد قصتها كي ندرك خطرها الحقيقي. ليس من بدايتها كما هو الشأن في أي قصة، لكن دعونا نبدأ من نهايتها. وفي الحقيقة ليست نهايتها بل لا نهايتها، لأن نهايتها الحياة الأبدية، حياة أبدية بلا نهاية. كلمة الخلود إذا تغيرها الإنسان، يعني لو أننا إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا وعدنا ونسأل بعده عن كل شيء. قال مؤمن آل فرعون: وإياه كاذبا فعليه كذب، وإياه صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. أي إنسان عنده أقل قدر من العقل، يهوديا كان نصرانيا ملحدا، أي واحد من البشر إذا سمع عن رجل يدعي أنه رسول الله وأنه ينزل عليه كتاب اسمه القرآن ويكفر بكذا ويمنع كذا ويتوعد من عصاه وخالفه ولم يؤمن به بالخلود في نار صفتها كذا وكذا وكذا كما جاءت تفاصيل هذه الحياة الأبدية في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وقفنا عند كلمة الخلود لا يهدأ الإنسان طعام ولا شراب ولا راحة. لماذا؟ لأنك إذا تخيلت الناس الذين ينتحرون الذين يتألمون من أقل أنواع المعاناة في هذه الحياة الدنيا كما يقول الشاعر يا إلهي شاقني هذا الخلود تلك دنياي فما بال الخلود عدل قدري بك في ذل السجود أنت إن ترضى بهذه مغنما ليس بعد الله لي من مغنم الذي لا يصبر على عذاب الدنيا الفقر البرد المعاناة الاكتئاب ثم ينهي حياته ويعتدي على هذه الروح التي وهب الله إياها ويخرجها بإرادته هو ويتصرف في حياته ويوليها في الانتحار. مثل هذا الإنسان الذي لا يصبر على هذا الألم اليسير لو تخيل ما يناله عند الله إذا مات كبيرة خلود يعني احنا ممكن ما نتكلمش على الخلود في الجنة مع أن الخلود في الجنة الترغيب في تخيل نعيم الجنة وما فيها من مما أعد الله سبحانه وتعالى عباده لكن نعود لهذا نتكلم على الخلود في النار ما يطيق الخلود في النار حياة كلها عذاب وآلام بلا نهاية بلا نهاية ألا تتحقق هذه القضية أن تحوز الأولية المطلقة اهتمامات أي واحد من البشر إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليست فقط أمة الإجابة الذين دخلوا في الإسلام وأجابوه وإنما مصطلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم يطلق بمعنى أوسع وهي أن كل أفراد الجنس البشري منذ بعثته الشريفة حتى تقوم الساعة هؤلاء كلهم أمة محمد اليهود من أمة محمد النصارى من أمة محمد لماذا؟ لأن هؤلاء جميعا مخاطبون ببعثته الشريفة ومسؤولون أمام الله عن إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا هذه القضية تستحق أن تحوز الاهتمام الأعلى والأولية المطلقة قضية تترتب عليها الخلود الخلود في النار إن كذب والخلود في الجنة إن صدق بهذه يعني الرسالة الحقيقة أن قضية الدين والتدين هي محور هذه الحياة الحياة بكل ما فيها من حيات التوحيد والإبداع والحكمة لا يمكن أن تكون سنن ولا عبدا كما قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون الخطير في الموضوع أن الذي ينحرف في هذه القضية أو الذي يهملها ويعرض عنها شاء أم أبى سوف تسير عليه سورة الله سبحانه وتعالى قاهرا كما وجد في هذه الدنيا بغير إرادته سيموت في الوقت الذي يحدده الله وسيعذب في قبره رغم أمره وسوف يبعث يوم القيامة رغم أمره وسوف يخلد في النار إن مات كافرا رغم أمره في حقائق هي تتظل حقائق حتى لو أنكرها الناس كثير من البشر الآن يقعون في أنواع من الكفر هناك كفر التكذيب هناك كفر الوحود يعني يعرف الحق ثم ينكره ويجحده هناك كفر لا علاقة بما نتناوله وهو كفر الإعراض كفر الإعراض اللي هو الإنسان اللي قضية التدين ليست على باله ليست يعني ذات شأن أو ذات بال في حياته فمن ثم هؤلاء الناس إذا تكلمت مع الواحد من الكفار مثلا بالذات في الغرب أول يقول لك نحن نعيش مرة واحدة وليه ولد فيقول فهو يفهمها أن يعيش مرة واحدة يعني يمتلك طاقته في اللهو والمجون والاستمتاع بملذات الدنيا ليستثمرها بالطول والعرض كما يقول مع أن في الحقيقة نحن نعيش مرة واحدة المفروض أن نفهمها أنها فرصة واحدة لن تتكرر فرصة واحدة فرصة قيمة جدا استثمار هذه الفرصة للفوز بالجنة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز كل منا يمر بمرحلة تبدأ بالبلاد وتنتهي بالموت. ما بين البلاد إلى التكليف رجع منقلب، لأنه لما يصل بالغ المكلف. لكن متى ما كلف فمن فترة التكليف إلى فترة الموت هو موجود داخل لجنة الامتحان، داخل لجنة الامتحان. ثم بعد الموت ينتقل إلى دار ظهور النتائج الآخرة التي مقدمتها الموت وما بعد. فمن ثم لابد أن الإنسان ينتهز هذه الفرصة ويدرك أن الإيمان الذي له قيمة هو الإيمان الاختياري، الإيمان الذي ينشأ عن تدبر وتفكر واستدلال. أما الإيمان الإجباري فلا اعتداد به، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. إيمان المكره لا يعتد به شرعا ولا يترتب عليه أي أثر، فلا قيمة لإيمان المكره. أول صفة امتدح الله بها أهل الإيمان في القرآن الكريم في سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب. فصفة اليقين هي أهم صفة، اليقين بالغيب. فاليقين الاختياري هنا وأنت في هذه الدار هو الذي ينفعك. أما إذا انتقلت رغم أنفك إلى دار الآخرة، إلى دار ظهور النتائج، فكل الناس يصير عندهم يقين. يقول الله تبارك وتعالى حاكيا عن هؤلاء الكفار: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. يقين، لكنه يقين في غير دار التكليف، ولذلك لا اعتداد به، لأن كل الناس إذا انكشف الغطاء والحجب كلهم يبتغون في صفة اليقين. العبرة باليقين الاختياري هنا في هذه الدار. قضية التدين لها مرة أخرى وفي غاية الأهمية، وهي أنها مرتبطة جدا بسلوك الإنسان. عقيدة تنعكس على سلوكه وعلى موقفه وتصوراته. يقول عطاء بن يسار وهو يدعي على الناس إهمالهم لأمر دينهم، يقول: دينكم دينكم، لا أوصيكم بدنياكم، أنتم عليها حراس وأنتم بها مسترسون. دينكم دينكم، لا أوصيكم بدنياكم، لأن كل الناس يهتمون وراء الدنيا ويشغلون بالدنيا، أنتم عليها أي الدنيا حراس وأنتم بها مسترسون. ما أكثر ما تسمع من دمك لمستقبلك، اعمل المستقبل، ذاكر عشان مستقبلك، لكن المستقبل محدود في الدنيا، أما المستقبل اللانهائي الأبدي فكثير من الناس يعرضون عن الاهتمام به وإعطائه حجمه. الغريب في قضية التدين أنك أيضا مطالب باستفراغ الوصول في الوصول إلى الدين الحق، ثم مطالب ومكلف بأن تدرك أن الدين الحق هو الإسلام. ولا عذر الإنسان إذا قال: بحثت بين الأديان فوجدت الحق في البوذية أو اليهودية أو كذا أو كذا. لماذا؟ لأن الله أقام على حقية هذا الدين أدلة واضحة لا يمكن لعاقل أن يعني يخطئها. المثال القديم الذي أخذه على ذرية آدم حينما استخرجها من صلب آدم عليه السلام، الفطرة يفطرنا الله على الاستعداد التوحيد. العقل أدلة الكون من حولنا كلها تشهد بذلك. تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما قال الله باطل. بعض الناس اقترح، قال: ما المنع أن يكسر الله سبحانه وتعالى للبشر في السماء بخط عريض طويل كبير يراه كل من على سطح الأرض: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإن الناس لو رأوا هذه يعلمون أنها آية، وبالتالي يدخلون في دين الله. فقال له محدده: إذا تقترح بأي لغة تكتب حتى يفهمها جميع الناس؟ لو كتبت بالعربية أهل اللغات الأخرى لن يستطيعوا قراءتها، والعكس على تعدد هذه اللغات. قال: لكنها موجودة بلغة يفهمها جميع الخلق، كل الخلق يفهمون هذه اللغة، وهي هذه الآيات التي كلها تشهد في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. أذكر قصة شاب أسترالي كان في طريقه إلى البحث عن الدين الحق. هو يعني ظل يبحث وبدأ يرتاح الاقتناع بالإسلام، وكان أمامه ترجمة لمعاني القرآن الكريم، فأخذ يعني يخاطب الله بطريقة طبعا ليس فيها الأدب الواجب على بالي، لأنه لم يتهدد بعد بأخلاق الإسلام وأدب الإسلام مع الله سبحانه وتعالى. فكان يقول لله عز وجل: هيا ائتني بآية تدل على أن الإسلام هو الحق وأنك أنت الله، هيا هل تصدق؟ اكشف لي آية. هو عايز نور يشوف شيء في السماء، أي حاجة من الكرامات أو الأخبار، فلم يحصل شيء. فلما استحضر الفيئة من حصول ذلك كان ترجمة المصحف أمامه، ففرح فتح القرآن الكريم فإذا عينه تقع على ترجمة معاني الآية في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فأذن وقال: أنا أبحث عن آية والكون كله من حمل حياة كلها تشهد بأن لا إله إلا الله عز وجل. إذا ينبغي أن نلتفت لهذا الأمر، أن نعطي قضية الدين حجمها، هي أخطر قضية في حياة كل إنسان، اهتم بها الإسلام جدا حتى سماها النبي صلى الله عليه وسلم عصمة أمرها، وحتى قال في دعائه الشريف: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لأن مصيبة الدين هي المصيبة، أما ما عدا ذلك فيسهل تعويضه. من كل شيء إذا ضيعته عوض وليس بالله إن ضيعت من عوضه، إذا كتبت الله كتبت كل شيء، وإذا كتبت الله فلن يغنيك عنه شيء أبدا، ولن يعوضك عن الله تبارك وتعالى شيء. فأصلح ما بينك وبين الله تبارك وتعالى، عش بهذا الدين وعش بهذا الدين، فليست هناك غاية أدنى من خدمة الدين ونشر التوحيد ونشر هدي رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أذكر كلمة موجعة ومؤلمة ومخجلة، لكن أعتقد كثير منا يحتاج إلى أن يسمع. أي واحد منكم لو دخل في مكان مسجد مثلا ويلبس ثيابا جديدا أو كذا ولا مقيمة، ماذا يفعل؟ يحتفظ جدا، حافظ عليه قدامه وقف عليه يصرخ إلى آخره. طيب أحد واحد من السلف قال كلمة فعلا موجعة، قال: قد رضينا من أحدكم أن يحافظ على دينه كما يحافظ على نعليه. للأسف الشديد الإنسان إذا ابتلي أول شيء يتنازل عنه دينه، بالعكس هو كنت يقدم أولا ماله، يضحي بالمال ثم يضحي بالنفس، لكن يبيع الدين من أولها ويضحي بدينه عند أي أول امتحان. فإذا يعني قد رضينا من أحدكم أن يحافظ على دينه كما يحافظ على نعمه، ومع هذا الله أننا نضع يعني في نفس المستوى مع الدين هذا الشيء، لكن هذه تقرب فعلا تصوير واقع كثير من المسلمين الذين هان عليهم دينهم والتمسوا العدة في غير دين الله تبارك وتعالى. اهتمام بالدنيا غير عادي، يعرف أسماء فرق كرة القدم في الأرض كلها، واللاعب الفلاني تزوج كم مرة، وتحب الألوان دي، والأكل المفضل لديه، ولا يعرف كيف سيجيب هذا السؤال الإجباري الذي سيسأل عنه كل إنسان في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ وماذا تقول في هذا الرجل الذي هو شكيك صلى الله عليه وسلم؟ امتحان إجباري، كل البشر يعرضون لهذا الاختبار الإجباري المصيري، لا يعرف كيف يجيب: من ربك؟ يقول الكافر: ها ها لا أدري. ما دينك؟ ها ها لا أدري. لا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه فيقال له محمد فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هذه الإشاعات التخويف الذي يحصل من الإسلام، ولعل في الأسوأ لساوة عهد حسني مبارك نشر الإسلاموفوبيا بين المسلمين. الإسلاموفوبيا وهو الريجنال فير اللي هو مش منطقي ولا يبرر. هذا المصطلح انتشر في الغرب، والغرب عشان يعني يدعي حقوق الإنسان وكذا، فبيحاول يتجنب ويظهر اللي هو منصف، فيقولوا احنا بنحارب الإسلاموفوبيا في الغرب ويستحيلون بذلك. مشكلة حسن مبارك والنظام اللي نشر في وسط أبناء المسلمين الخواف أو الرهاب المرضي من الإسلام نفسه. كم من شاب أراد أن يصلي في المسجد، أبوه يقول له إيه؟ يا ابني هيقبضوا عليك، هيعذبوه، مش هتترقى وظيفتك، أحسن كده. انتشرت الإسلاموفوبيا وما زالت آثار الإسلاموفوبيا داخل بلاد المسلمين تخيف الناس من الدين ومن التدين. يجب أن يعود الدين لأن يحتل أعلى مرتبة في حياتنا وفي أهدافنا في الحياة. يعني يقول بعض السلف: عجبت لمن علم أن الجنة تزين فوقها والنار تسعر تحتها، كيف ينام بينهما؟ اليقين بهذه الغيبيات، الاستعداد للقاء الله عز وجل الذي قد يفجأك به الموت في أي لحظة، ثم لا رجوع. أهل النار يعني يتمنون أولا الكرم، رب الجعول لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ويتمنون تخفيف العذاب، ادعوا ربكم تخفف عنا يوما من العذاب، ثم يتمنون الموت فلا يذوقون. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. لبث اهتماما شديدا جدا بالدنيا وإهمالا كاملا بالدين. نجد الشخص الذي ينطبق عليه قول الشاعر: ومن البلية أن ترى لك صاحبا في صورة الرجل السميع المبصر فطن بكل مصيبة في ماله، وإذا يصاب بدينه لم يشعر. لو ضع منه جنيه أو خمسة جنيه يبدأ طول النهار يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ودينه يبدأ كما يعني يقول بعض السلف: عجبت لغافل وليس بمغفول عنه، وطالب الدنيا والموت يطلبه، وضاحك ملء فيه ولا يدري رضي الله عنه أم سقط عليه. أخيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يظهر كل جعبري جواب رقاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمال بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. إن الله يظلم يكره كل جعبري، وهو الفرد الغليظ في الزكاة، الجواب جموع منوع يعني يجمع المال ويمنع حقه في الزكاة والصلاة. صخاب في الأسواق كثير الجلبة والضوضاء وصوته عالي مرتفع. جيفة بالليل، حمال بالنهار، ينام الليل لا يصلي لا عشاء ولا فجر ولا يذكر الله تعالى. جيفة بالليل مرتفع، حمال بالنهار في طلب الدنيا، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. عالم بأمر الدنيا حتى لا يستطيع أن يجيب من ربك وما دينك وما تقول، تقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نتداعى جميعا لتنتهي الفرصة لتعيين كلمة أو عنوان كتاب لريتشارد نيكسون رئيس الأمريكي الأسبق Save the Moment. انتهي بالفرصة، هذه الفرصة قليلة جدا، الدنيا كلها في حقتها مثل الحلم، الناس نيات فإذا ماتوا انتبهوا. الفرصة موجودة، اغتنمها في أثمن ما تغتنم فيه الفرص، وهو توحيد الله، عبادة الله تبارك وتعالى، الولاء لله ولرسوله والمؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أقول لكم بهذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا شيخنا الكريم المسلمين مقدم حفظ الله تعالى. لا شك أن المطلوب الأسمى لكل مخلوق هو تحصيل السعادة، والناس في سبيل تحصيل السعادة سلكوا دروبا شتى، وجلهم قد ضل الطريق. ولا شك أن الله عز وجل لم يترك خلقه حيارة في الطريق الموصلة للسعادة في الدارين، لا سعادة الدار الدنيا فقط ولا الآخرة فقط. ونجد هذا جليا في قوله عز وجل في معرض الحديث عن آدم وزوجه في سورة طه: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالسعادة الحقيقية تحصل باتباع هذا الهدي، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا الدين هو الدين الحق، إن الدين عند الله الإسلام، وكل ما نطق به الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم هو وحي من السماء، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أرشدنا إلى كل ما فيه خيرنا وحذرنا من كل ما فيه هلاكنا. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ما تركت من شيء يقربكم من الله إلا أخبرتكم به وأمرتكم به، وما تركت من شيء يباعدكم عن الله إلا أخبرتكم به ونهيتكم عنه، وفي رواية يقربكم من الجنة إلا أخبرتكم به وأمرتكم به. العجب تجده أن كثير من المسلمين يغفلون عن هذه الحقيقة ويسعون مع السعيد بحثا عن السعادة، تارة يمنح تارة يسر، بينما السعادة الحقيقية بين أيدينا. يهودي قال لسلمان رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم كل شيء. قال: صدقت، حتى قضاء الحاجة، حتى قضاء الحاجة. نحن لما نتحدث عن الإعجاز العلمي والإعجاز الطبي والإعجاز الفلكي في القرآن، لا نزعم أن القرآن ولا أن السنة كتاب طب ولا كتاب ساينس ولا كتاب ماس، ولكن هذا وحي من الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أضرب مثالين وأكتفي بهذا القدر لنستمتع بحديث أهل أبي حمزة حفظه الله تعالى، فنحن أشوق ما يقوم بسماع حديثه. مثلا على سبيل المثال: تنظم الشريعة حياة المرء من طعام وشراب مأكل وملبس ومن معاشرة النساء ومن قضاء الحاجة ومن بيع وشراء في حال السلم والحرب السفر والحضر الإقامة إلى غير ذلك. كن على سبيل المثال، عن أبي أمامة رضي الله عنه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد رجلا نائما على بطنه مستلقيا على بطنه، فضربه برجله وقال: هذه ضجعة أهل النار، هذه نقمة يبغضها الله ورسوله. لماذا؟ صحيح أن الطب أثبت كثيرا، هناك مثلا في مرض اسمه إيه؟ سلس أو سالين إنفنت ديث سيندروم، سالين إنفنت ديث سيندروم. أنا قرأت عجبا في الناشنال هيلث سنتر في أمريكا على مستوى 51 ولاية، هذا مرض أو أعراض تصيب كثير من الإنفنت حتى سن الستة أشهر يموتون بدون أي سبب معروف. فجمعوا آباء هؤلاء الأطفال وعملوا استبيان استدلال، ووجدوا هذه الحقيقة المدوية، أن السبب الشائع في كل هذه الوفيات لما ذهب الأب أو الأم ليبحث يعني ليكشف عن الولد أو البنت وجده نائما على بطنه أو نائمة على بطنها. فقاموا بتوعية الآباء، وجدوا أن 60% من حالات الصدر الانفنتس سندروم سببها النوم على البطن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في الكبار الأضغط، فإن النوم على البطن عجبت أن هذا يسبب أيضا حصارة الكلى، ثم يؤثر سلبا على الفقرات. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا في حديث عبد الله بن عباس أن يتنفس المرء في الإناء أو أن ينفخ في طعامه وشرابه، بينما كل ما يفعل ذلك، والعجب أن هذا يسبب أمراضا خطيرة جدا. والسبب أن الإنسان لما يتنفس في الطعام يبرد الطعام الساخن أو الشراب الساخن، في هناك الماوس في حاجة اسمها في مليز البكتيريا اسمها هيليكوباكتر بايلوريك، هي اسمها نوفا فلورا، يعني بكتيريا صديقة للإنسان تساعد على العملية البيولوجية، ولكن إذا ما خرجت من الفم وتعرضت للطعام ساخن تتحصل، عشان كده تسمى البكتيريا الحلزونية، تشبه فتاحة الجلد. لما الإنسان يطرح مرة أخرى مع الطعام تدافع عن نفسها بإفراز إنزيم فتعمل على افتراض جدار المعدة فتسبب القرحة وتقلل إفراز الإنسولين فيصاب الإنسان بالسكر، كل هذا من جراء النفخ في الطعام. هذه الآداب يا إخواني ليست لمجرد التعاليم في المساجد فقط أو في دور العلم الشرعية فقط، ولكن الإسلام دين ودنيا، دين ودنيا. جورج بوش رئيس أكبر دولة رأسمالية في العالم، وقبل أن يغادر مكتبه بأسبوع وقع على بل، هذا البل اضطر تخفيض الفائدة على الرهن العقاري لنسبة 0%. أمريكا رأس الرأسمالية في العالم تقر بأنه لا صلاح لإقامة تعليق بالكامل إلا في اللجوء إلى النظام الاقتصادي في المعاملة المالية، هم يسمونه إسلاميا. ومؤخرا رأيت أحد البنوك في أمريكا يسمى البنك الإسلامي بلندن، ما بد دفعهم لذلك؟ لابد أن هناك حلول، ولما لا؟ هذا وحي من الله عز وجل، والله عز وجل يقول في سورة الملك: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أعجب ما سمعت، وهذا سمعته بأذني على CNN، ثم راجعت ذلك وتلك الأبحاث. الذهب، كثيرا ما يتساءل الناس لماذا يحرم الإسلام الذهب على الرجال وكذلك الحرير. نحن كمسلمين نقول سمعنا وأطعنا، لأن أول صفة وصف الله بها عز وجل عباده المتقين قبل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وصلت هذه الأبحاث، ويمكنكم طبعا الرجوع إليها مع شبكة الإنترنت، يستطيع أي إنسان أن يتواصل مع أي مركز أبحاث في العالم، أن نسبة الرجال للذهب يؤثر سلبا على الباء وكذا على الإنجاب. لا يستطيع المرء أمام هذا الكم المهول من التعليمات الربانية والهدي النبوي إلا أن يقول صدق الله ورسوله، ثم نرجع إلى آية الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تعرفون هو أول سبب للوفاة في أمريكا؟ من يعلم؟ The first leading cause of death in America: drinking and driving، قيادة السيارة بينما في حالة السكر. إحنا لما يأتي علينا الويكن نحرص ألا نخرج في المساء، Friday evening، Saturday evening ما بنخرجش. ليه؟ You're walking victim. من السهل جدا الواحد يصطلق بالسيارة يقتل نفسه ويقتلك لأنه في غير وعي. حفظ العقل من الكليات الخمس التي جاء الدين بحفظها وحسب على حفظها. تعرفون أرادت أمريكا أن تضع حدا لهذه المشكلة العويصة في ألمانيا، كم يموتون سنويا بسبب السكر؟ 50,000، 50,000 سنويا في ألمانيا فقط. السبب الأول للوفاة في أمريكا drinking and driving. أرادوا أن يضعوا حدا لذلك فسنوا قوانين تمنع تصنيع الخمور وترويجها والإعلان لها وشربها. من سنة 1919 إلى 1333، ثم بعد ذلك أعلنت أمريكا عجزها عن تطبيق أي من هذه القوانين بعدما ألقي بمئات الآلاف من المواطنين في السجون، وأنفقت أمريكا المليارات، وتضاعف عدد من الخمر، وتضاعفت عدد المصانع، وتضاعف عدد مصانع الخمور التي يسمونها في بئر السلم. لا بد من موقف، لا بد من دافع، لما أفعل ولما لا أفعل؟ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا أطيع، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا أطيع من أوقاتكم أكثر من هذا، ولكن استعدوا للذلية مع البحث عن استعادة الحقيقية والتحية لأهل الحسنة. ولا تفرغ كل الفضل في فضل أحسن الناس. أي مشكلة كلما يتكلم أحد أمامي قبلي، يعني أنا أريد أن أتكلم عن مضيف شيء من هذا الموضوع، ولكن لو فعلت هذا لجلسنا إلى الليل. مثلا الآن وجع هذا الميكروفون أمامي وعندي الآن اثنين. أتحدث مرة في ألمانيا فعلا واحد في جمهور في أثناء المحاضرة ويقوم هكذا ويصرخ هكذا، وأنا قلت له يا من فضلك الأسئلة بعد ذلك كل الناس ينتظرون. ثم خمسة أفراد بعد ذلك ويقف مرة أخرى يصرخ هكذا. قلت يعني الأسئلة بعد ذلك، ثم مرة أخرى يصرخ الكذا. أنا قلت انظر أسكن الآن هل يحسن كل الناس وإلا يصرخ؟ فهو يصرخ وهو يصرخ وصرخ على من كان يمشي أنت تدام على قبضه بكم. وقلت إننا أصحاء إذا رأى وحدا، لذلك أنا تذكرت هذا الآن. هذا الرجل أتعرفون أين أن وليس مسلما، تعرفون أين أنا التقيت به؟ في مصر. نصراني جاء هنا للتنصية ومثل ذلك، سبحان الله، تعلم اللغة العربية ومثل ذلك، وأنا التقيت به هنا، سبحان الله. وليس على كل حال هذه التذكيرات. عندي مشكلة أخرى، يعني كلما أنا مثل أنت تعرفون الثاني مثل الثاني والثلاجة ويدنا الثلاجة، عندي الأمر دائما هكذا. أنا أريد أن أسمع أو أن أعد محاضرة في موضوع، ثم أنا آتي بموضوع آخر، مثل الذي يريد أن يسمع الثلاجة ثم يأتي بالفرن أو بالسيارة أو بالكذلك. وسبحان الله اليوم أنا أردت أن أتكلم عن الإسلام وانتشار الإسلام في أوروبا. الجريدة فرانكفورت ألجمانة، هذه جريدة كبيرة عندنا في ألمانيا، ماذا يعني عندنا؟ الحمد لله أنا عندكم الحمد لله يا بختي. أنا في فضل ونعمة أريد أن أتمتع بحياتي الحمد لله وبالحرية هنا. مثلا إذا ذهبت زوجتي في الشارع لا أحد يسبها، ومثلا إذا ذهب الولد إلى المدرسة لا يعلمونه الجنس أو الجماع في صف ثالث ابتدائي مثلا. هذه هي المنافع هنا مثلا في هذا البلد الحمد لله. ولذلك أنا أقول لكم فعلا يا إخوة أنتم في فضل ونعمة الحمد لله. وكثيرا ما يعني الإنسان إذا جلس في النعمة ولا يستشعر بذلك، فينظر إلى الخارج ويرى في أوروبا فقط جزء صغير، يعني جزء صغير مما نرى هناك، ويرى مثلا دجاجة مشوية هناك في السماء، كل الناس يقولون هذا، ولكن هو لا يرى أن مثلا في أوروبا في ألمانيا كل 48 ألف انتحار. وأن 800,000 من الكبار يدخلون دار المسلمين، بمعنى أن الأب والابن والجدة تقول نزورك نزورك كل 3 أشهر مرة واحدة مثل ذلك، وهذه الميزة هنا. فالحمد لله أنا أقول هذا لأني أنا كثير أنا أسمع كثير من الناس يتكلمون مصريين يتكلمون عن مصر كأن البلد، أنا سمعت قبل الحرب وإخوات مصر أوسخ بلد أوسخ بلد. قبل ذلك الأسبوع قبل ذلك أنا سمعت أنا التقيت برجل بعض الأسابيع من ألمانيا، مصري عاش في ألمانيا وهو جاء الآن إلى مصر، هو الآن ذاق هناك ألمانيا ورجع إلى مصر ومعه زوجة، ولكن شكلها أنت ثم هو وهي يتكلمان معه باللغة الألمانية، فهي تقول أنها من بيرو من أمريكا الجنوبية، وأنا قلت لهما لماذا أنتما ذهبتما إلى أمريكا الجنوبية لبيرو؟ تعرف ماذا قالت لي؟ قالت لا بلدي سيئة جدا وسخة فقيرة، الحمد لله هذا هنا جميل جدا ومثل ذلك. أنا أريد أن أقول لكم هذا كل سنة ألوف من السائحين يأتون إلى مصر، الحمد لله أمي هي كانت هنا قبل يعني هي سافرت إلى أمانة في يوم الخميس الماضي، وهي تقول إذا كنت هنا أنت تشعر بالحياة، أنت في الشارع تشعر بالحياة، هنا في ألمانيا الشوارع نظيفة وكأن ما نظيفة صح، ولكن كأن لا أحد يعيش هنا، ثم ماذا يوجد في الناس مثل إنسان هنا خلاص، ثم يأتي واحد رجل كبير بالسن 70 سنة مثلا خلاص هنا الحمد لله أطفال هنا نساء الحمد لله هذا جميل زحمة الحمد لله، ولكن أرى كل هذا في ألمانيا الآن كل الجريدة فرانكفورت ألجماينة هذه الجريدة كتبت في السنة 2007 أن الذين في مارس 2007 أن عدد الذين أسلموا في ألمانيا في 2004 2005 4,000 و2006 14,000. الله أكبر. بعد هذه الأيام الإسلام القادم الحمد لله 100 100. بعد ذلك كما جاءوا بإحصائيات جديدة لأنهم يعرفون الأدب يزداد ويزداد ويزداد. وأنا فعلا أريد أن أعرف منكم يعني ما رأيكم يعني أشعر ليس كله أنا أريد فعلا أن خمس أراء أريد أن أسمع خمس أراء لماذا تظنون الناس في الغرب يسلمون بهذا الأدب الآلي، وهذا ليس في ألمانيا فحسب، هذا في ألمانيا في فرنسا في بلجيكا في بريطانيا في أمريكا في كل هذه البلدان كثير من الناس يدخلون الإسلام ويتركون مثل النصرانية أو الإلحاد أو غير ذلك. ما رأيكم؟ أنا أريد أن أسمع بعض الأراء. أنت الآن بعيد هو قريب تفضل. ما شاء الله أحسن فعلا هذا جواب جميل جدا. أنا كتبت هنا ماذا؟ اقرأ ماذا كتبت؟ يريدون أن يكونوا من السعداء. نعم الحمد لله جيد. الثاني تفضل أخي أنت ممكن أنت تريد ماذا قال لي أنا أنت بعيد نعم هذا يؤثر أيضا كثيرا هذا من الأسباب نعم تفضل إنجاز العلم في دين الإسلام نعم هذا أيضا من الأسباب البنات شكرا وإلى يطلب أن يرسل عنده تفكيرا يوجد هنا إحدى ولكن لا يوجد سيد إذا ماذا أفعل الآن؟ هل أنت أنت لا أنا عبد الله تفضل أنت نعم ما شاء الله أخي عندك موهبة ما شاء الله أنا أرى كيف أنت تكتب ما شاء الله وأنثر نعم ذكر سورة يوسف آية 40 إن الحكم لله ما شاء الله الآن العافية يعني أنتم تعرفون يعني لا ترموا بعد ذلك بطماطم لا أستطيع أن هذا كل شخص أين تعرفوا المنهج؟ ممتاز ممتاز فعلا كما قلت أحسن ناس يعني لأن أنا فعلا كتبت بعض هذه الأشياء وأنت ظننت ممكن الإخوة يأتون بأشياء لأنهم لا ما عادوا في الغرب هذا ليس بأيد ولكن هذا فعلا مهم جدا أنا أريد أولا أن أقول مثلا حجاج الأيمن وقال هذا لا هناك كثير من الناس يسلمون بهذا السبب وأنا أقول لكم أنا لا أتكلم عن هذا الموضوع لكي نستمتع بالحديث فقط ممكن نستمتع بالحديث وليس فقط بل أنا أريد منكم عليكم مسؤولية كبيرة أنتم مستقبل هذا الدين ولا تستخفوا أنفسكم عليكم أن تستخرجوا من هذه المحاضرة أو من هذه المحاضرات بعض الحجج وخصوصا هذا الإعجاز العلمي أنا أقول لكم عندكم مثلا هنا في مصر واحد متخصص في هذا مثلا زغلول نجار له كتب في هذا استخرجوا من هذا بعض الحجج هذا يساعدكم في دعوة إليه المسلمين مثلا أنا في مثلا في سورة الزاريات آية 46 يقول الله تعالى والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون هذا في سورة الزاريات آية 46 و47 من عرف هذا أن القوم يتسع قبل 1400 سنة لا أحد لأن العلماء في الغرب لم يكتشفوا ذلك إلا قبل تقريبا 40 أو 50 سنة الله يقول في القرآن في سورة الزمر آية 5 يكور الليل على نهار ويكور النهار على الليل هذا يدل على كروية الأرض وهذا يقول ابن تيمية في كتابه أن العلماء اتفقوا على كروية الأرض في هذا الوقت يعني الناس قتلوا في الغرب إذا قالوا هذا أو قالوا مثل ذلك فمن علينا أن نرجع إلى هذه الكتب إن شاء الله هذا الأول الثاني ماذا يؤثر على كثير وعلى منهم ولكن هذا ليس السبب الأول والحجة الوحيدة بل هو صفات الله في القرآن الكريم صفات الله في القرآن الكريم أنا أقول لكم شيئا أنا لما قرأت القرآن لمرة الأولى هذا كان عندي هكذا أنا كنت أعيش يعني كنت أنا أعيش في حياتي في احتفالات سيارات وأردت أن أصبح بطل العالم في الملاكمة وفعلا يا إخوة أنا أقول لكم شيئا لأن بعض في الغرب هم يقولون الآن يعني منذ كل حول الذين يسلمون هم ذو أفاء ولا يعرفون لذلك هم كانوا ذو أفاء ولذلك هم أصبحوا مسلمين مثل هذا أو أشياء كثيرة ولكن على كل حال أنا في السنة التي أسلمت فيها أنا دخلت عندنا في المدينة القاعة عند مبارزة وكلنا أسلموا يقولون هكذا وهكذا يعني سبحان الله نحن رعينا وذقنا الحياة ولكن الحمد لله هذا عين من الأسباب نحن ذقنا الحياة هذه الأشياء ونحن عرفنا أن هذه الأشياء لا تدخل السعادة في قلوب الناس وإنما يدخل السعادة في قلوب الناس طاعة الله هذا يقول الله تعالى في القرآن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنوحينه حياة طيبة هذا في سورة النحل آية 96 و97 وفي سورة طه كما ذكر الشيخ محمد سلام ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لذلك نقول لكل هؤلاء الشباب الذين يبتعدون عن الصلاة ويبتعدون عن الطاعة نحن نقول لهم لماذا؟ لأن غالبا إذا سألتهم يقولون ممكن بعد 50 سنة 150 سنة حتى والحكم مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أنا أقول لك لماذا؟ لأنه يظن أنه يفقد شيئا من حياته. أنا أقول لك يا أخي هذا الطعم للإيمان أنت تفقد شيئا من حياتك إذا ما ذقت هذا الطعام. فلكن من كن فيه وجد بمن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، وأن يقرع يعود في الكفر بعد أن أنقذ الله تعالى منه كما يقرع أن يكذب في النار. لذلك أخوة أنا أريد أقول لكم شيئا، إذا خرجتم اليوم من هذه القاعة من لا يصلي، من ممكن يفعل بعض الأشياء، فاعلم التغريب إلى السعادة في الإسلام. ذق وكن أنت منتصرا لهذا الدين، كن أنت ناصرا لهذا الدين. سيأتي يوم من الأيام وأقول لك شيئا أخي، أنا الآن 34 سنة، إذا فكرت سبحان الله قبل 20 سنة كيف عشت وكيف وصلت الآن إلى هنا وكيف يعني جرع الوقت بينا، أخي الوقت هكذا. غدا أنت الآن 20-30 سنة، غدا أنت 60 فعلا غدا، وأنت ستقول لنفسك لو استطعت أن أرجع مرة واحدة إلى هذا المقام لكي أكون ناصرا لهذا الدين، يعني ستبكي. لذلك إنك الفرصة الآن، كن أنت صلاح الدين الأيوبي هذا العصر، كن أنت محمد الفاتح هذا العصر، كن أنت سيف الدين قطز هذا العصر، كن أنت خالد بن الوليد، كن أنت مثله. ما يمنعك؟ عباد الله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهديكم. هذا هو الطريق. فعلا أردت فقط أن أقول هذا أولا، صفات الله. أنا أقول لكم شيئا، أنا قرأت القرآن، وماذا تجد في القرآن؟ تجد أن الله لا يوصف إلا بصفات الكمال والجلال. ثم أنا قرأت بعد ذلك مرة أخرى الكتاب المقدس طيب كما يسمى، وأنا لا أريد أن أهين أي نصراني، أنا أريد أن أتكلم موضوعيا. الله يقول لنا في القرآن عدوا إلى سبيل ربك بالحكمة وموئلة الحسن، والله يقول في القرآن ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. ولكن أنا أقول لك لو سقطت اليوم من السماء وأنت تصل إلى الأرض ثم تسمع تغتر الخلق وهذا الخلق يدل على الخالق، ثم يقال لك هذا الخالق أرسل كتابا عليك أن تتبع الكتاب، والنصارى يقولون هذا كتاب الله والمسلمون يقولون هذا كتاب الله. أنا لا أريد أن أهين أحد موضوعي. ثم أنت تجد في صفة تقويم في الكتاب المقدس في إصحاح 32 الله يسارع مع يعقوب، ثم تقرأ هذا الجزء وترى أنه ينحدر، ثم تقرأ بعد ذلك القرآن سورة المائدة آية 17 و16 لقد خفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يحرق المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. أي دين اخترته؟ كل إنسان يشعر بفكرة مباشرة هذا كلامه، وهذا ليس كلام الخلاف، كيف الذي يخلق القوم ينهزم في المسارعة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كما قلت أنا لا أريد أن أهين أحدا، وإن استطعنا أن نتكلم عن هذا الموضوع ممكن نصف ساعة. ثم هناك شيء، وبعض الناس فعلا أنا أعرف بعض الناس عندي هنا ألماني ويعيش الآن في الإسكندرية هو 23 سنة، وهو قال لي أنه كان يتمسك بكتاب المقدس جدا، ولكن ثم هو وجد هناك بعض الأشياء غامضة. إذا هو اعتقد أن عيسى نبي ولم يسلب، وأن عليه أن لا يعبد إلا الله، ولكن سمى نفسه نصراني ولم يقبل محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم تفرج على محاضرة لي وأنا قلت من لا يسلم قبل موته فهو في الآخرة في النار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيدي لا يسمع بأحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحابها. فهو قال أنا غضبت جدا وكرهتك جدا ولعنتك مثل هذا يا أخي، ولكن بعد ذلك كان عندي في الرأس لو كان على الحق المشكلة. ثم استفسر الإسلام، اشترى القرآن لكي ينظر، وقال أنا قرأت القرآن، وقلت لنفسي هذا في الواقع الذي أمنت به دائما، هذا الذي كنت أؤمن به، هذا لأن هذا دين الفطرة، هذا الإسلام دين الفطرة. جدتي هي جادلة هي 84 سنة، وأدعو الله أن يهديها آمين. هي جاءت إلى هنا وبنتي هي كانت أنا ذات 5 سنوات، وبنتي هي ولدت وهي إنها مرض في قلبها، ولذلك هي في ألمانيا هي تأخرت كثيرا وكانت صعب جدا، لأن القلب يؤثر على كل شيء تقريبا. العمر ليس صعب، السنة الأولى بعد ولادتها هي كانت تقريبا طول السنة في المستشفى، السنة الثانية هي تناولت تعامل الخرطوم بالأنف، ولذلك هي تأخرت قليلا. ثم جدتي جاءت والبنت هي قرأت عليها سورة عما يتساءل، وفعلا البنت إذا قرأت هذه السورة هذا حلو جدا وجدتي لما رأت هذا هي بكت خالد هذا جميل جدا كيف هذه الصغيرة تستطيع، لأن في ألمانيا نحن لسنا متعودين على أن نحفظ الأشياء، نحن فقط الفهم. ثم هي سمعت القرآن، ماذا فعلت؟ عندنا العكس، اشتكي من الحفظ على الفهم. شوف على كل شيئا صديق دي هو ألماني وهو ما شاء الله، والشيخ محمد إسماعيل ويعرفه أيضا، وهو ما شاء الله وحفظ القرآن وما شاء الله منذ سنوات. لما جئت أنا إلى مصر هو قال لي انظر الفرق بين مصر وألمانيا، هكذا في ألمانيا في المدرسة هم يؤتونك النص ويقولون اكتب رأيك، هنا في مصر يكتبون في النص ويقولون احفظ. هذا قال هو ولكن على كل حال المهم الحفظ والفهم كلاهما مهمان الحمد لله. ثم ما هو مؤثر ايضا المعيار للدين الصحيح؟ اذا نظرنا الى كل اديان وجدنا ان كل دين يزعم انه دين صحيح، هذا يعني لا يمكن ان كل دين يكون صحيحا، لابد ان يكون هناك دين واحد صحيح، وكل دين يقول نحن الدين الصحيح لكل الناس في كل الازمنه وفي كل الازمنه وفي كل عالم. اذا لابد ان يكون هذا الدين الصحيح، لابد ان تكون له طريقه لكل انسان ان يدخل الجنه، وانت لا تجد هذا الا في الاسلام. لماذا؟ لأن الإنسان قد يكون مسلما ولن يسمع محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بعض المسلمين يغفلون هذا. النبي عليه السلام لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني. وأنتم تعلمون الآية 62 في سورة البقرة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل الصالح فلا هم أجر عند ربي ولا خوف عليه ولا هم يحزنون. ماذا؟ ما هو مقصود هنا بالنصارى واليهود؟ مقصود هنا الذين اتبعوا عيسى، ومقصود هنا الذين كانوا يتبعون موسى. إذن الذين عاشوا قبل ذلك، قبل محمد صلى الله عليه وسلم، يسألون عن اتباعهم لنبيهم الخاص. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام تعليقا لهذه الآية، يقول، وهذا في تفسير طبري، أن سبب النزول هذا أن سلمان الفارسي الذي كان قبل ذلك نصرانيا على دين عيسى، وعلماؤه شيوخه دله، أي قالوا له، أو الأخير في العمرية قال له اذهب إلى الهجاز، إلى جزيرة العرب، سيبحث فيها الأحمد، يعني خاتم النبيين. نعم، هذه القصة. ثم قال، ثم أنزل الله هذه الآية عن هؤلاء الذين كانوا يؤمنون أن النبي، أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيبحث، سيرسل إلى الأرض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان على دين عيسى فهو على خير، ومن سمع به اليوم ولم يؤمن بالذي أرسلت به فقد هلك. هذا هو تفسير هذا. لأن بعض الناس يأتون الآن بهذه الآية تشوف كلهم يدخلون الجنة، تقول يا عم الحاج، هل نحن نؤمن بآية واحدة أو نؤمن بكل آية؟ وهل القرآن يتناقض؟ يقول لا يتناقض. طيب، الله يقول لقد فقر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. يقول تعالى في سورة النساء آية 149 إلى 151: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. هذا كلام الله. هذا لا يعني أننا نهين أحدا أو نوصي إلى أحد، بل نحن نحسن إلى الناس. على كل حال، هذا من الأسباب. ثم النبي عليه، هذا بالنسبة للذين عاشوا قبلنا. بالنسبة للذين يعيشون الآن، ممكن طفل يموت، ممكن شخص مجنون، ما شخص ليس له عقل يموت. هناك حديث، وهذا نجد في كل تفسير تقريبا لسورة الإسراء 15: وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. أن يوم القيامة يحتاجون أربعين إلى الله: هرم ومجنون وطفل وشخص مات في الفترة، وكلهم يحتاجون. واحد يقول يعني جاءني رسالة ولم أسمع، ماذا يعني الذي لا يسمع، الأصم يقول جاءني رسالة ولم أسمع شيئا، ويقول الذي مات في الفترة جاني لم يأتي لي رسالة، لم تأتي لي رسالة. ثم يمتحنون في يوم القيامة. إذا بمعنى للإسلام، لكل إنسان في كل مكان توجد الإمكانية أنه يتبع دين صحيح، حتى لو لم يسمع النبي عليه الصلاة والسلام أو ما استطاع أن يستجيب بسبب مرض أو لأنه كان طفلا أو مثل ذلك. أنا أراد فقط، هناك أشياء كثيرة الحمد لله، فقط لأن علي أن أنتهي. أنا أقول لكم في نهايتي، نحن نحبكم في الله، ولكل من لا يصلي مثل ذلك نحن نقول لكم نحن كلنا مذنبون، لكل إنسان أخطاء، ونحن ما جئنا لكي ننتصر عليكم، ولكن جئنا لأننا نحبكم لكي ننتصر معكم على عدونا، على وهو الشيطان. لذلك أنا أتمنى منكم أنسي اليوم إلى بيوتكم واسألوا ما أمر به عمر رضي الله عنه لما قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وكن ناصرا لهذا الدين ونسأل الله أن يجعلنا من الفاتحين آمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولك ولسائر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أنا أريد كل واحد منا وأبدأ بنفسي. أن سيدة عائشة رضي الله عنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فكلما سألته فوجدته قائما يصلي وهو ساجد يقول رب آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فنسأل الله عز وجل لذلك. الإخوة المنظمون يرجونكم على التلاتة والخروج بنظام حتى ما يخش الفكرة السيئة على لا تفترون. وإن شاء الله إن شاء الله اللقاء المقبل أنا سأتصل مع الشيخ يوسف إسس اليوم حتى يكون اليوم أشكر باسم حضراتكم فضيلة الدكتور محمد إسماعيل مقدم داعية محمد الدكتور الأستاذ الدكتور شريف الفجري حفظه الله والدكتور محمد عبد المتعال وأسرة رواكب وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03-49-47652 وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.